One. تعال معايا. لسه ما أقدر. لازم أقابل مديري. طيب حستنى ساعة. لا تروح من غيري من فضلك. Two. يبغى يشوف مين؟ مدير الشركة. خليه يسيب رسالة ويرجع بعدين. ديدي قلت له. Three. تعرفوا بعض؟ أيوة، قابلنا بعض في المدرسة. أنتوا أصحاب؟ أيوة، أعرف خالد من زمان.